على أشراط الساعة الكبرى. قد تقدم أننا سنتحدث في هذه المجالس عن هذه الأشراط، وهذه الأشراط تسمى هكذا بأشراط الساعة، وهو الذي جاء في القرآن، فقد جاء أشراطها، وتسمى بأمارات الساعة، وهذا جاء في حديث عمر الذي رواه مسلم رضي الله عنه الذي رواه مسلم، وجاء أيضا في حديث أبي هريرة الذي اتفق عليه الشيخان، وجاء أيضا لفظ العلامات، وهذا قليل، هذا قليل في السنة، إلا أنه الأشهر في الاستعمال. وهذه العلامات أو الأشراط الكبرى التي دلت عليها السنة والإجماع 10 علامات، يعني أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على 10 علامات، وهذه العلامات جاءت في سياق واحد في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه قرأ رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل منه، فاطلع علينا فقال: ما تذكرون؟ قلنا الساعة، قال: إن الساعة لا تكون حتى تكون 10 آيات، خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، والدخان، والدجال، ودابة الأرض، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونار تخرج من قعر عدن تحشر أو ترحل مع الناس. هذا الحديث كما سبق خرجه مسلم، وهذه العلامات أو الأمارات أو الآيات أو الأشراط 10 لا يلزم منها الترتيب على ما ذكر في هذا الحديث، ولكن بعضها يكون مرتباً بأحاديث أخرى، ولهذا اجتهد بعض أهل العلم في ترتيب هذه الأشراط، ولكنه اجتهاد. وأما بعض الأشراط فكما تقدم في الدرس الماضي في الليلة الماضية فإنها تكون تابعة لبعضها، ومنها ما سبق الكلام عليه من نزول من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، فإن هذه متتابعة ومتتالية. وهذه الأشراط الكبرى إذا وقعت فإنها تنفرق انفراط العقد، ويتبع بعضها بعضا كما بيّن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خروج الآيات بعضها على بعض إثر بعض يتتابعن كما تتتابع الخرز في النظام. وهذا الحديث عند ابن حبان وهو في السلسلات الصحيحة: كما تتتابع الخرز في النظام. الخرز مثل حبات السبحة التي يفعلها الناس، أو عقد اللؤلؤ، أنت تعلم أنها تتتابع، إذا انقطع العقد فإنها تتتابع ولا يبقى منها شيء. وكذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وهو أيضا في السلسلة الصحيحة. وجاء أيضا في حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأمارات خرزات منظومات بسلك، فإذا انقطع السلك تبع بعضها بعضا. وهذا الحديث عند الحاكم وهو أيضا في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وكذلك جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم أول الآيات تتابعت، أو بقول حذيفة: إذا رأيتم أول الآيات تتابعت، والغالب في تسمية علامات الساعة الكبرى بالآيات، لأنها أعظم في الدلالة والإعجاز وخرق العادة، كطلوع الشمس من مغربها، وأيضاً الدجال وما أوتيه من القدرة على تغيير الأشياء وخرق العادات وما أشبه ذلك. فهذه الأحاديث دلت على أن أشراط الساعة تتتابع. العلماء رحمهم الله اجتهدوا أيضاً في قضية التقسيم لهذه العلامات، فمنهم من قسمها من جهة التتابع كما سبق، ومنهم من قسمها من جهة الحصول. فهؤلاء وهم جماعة كبيرة من أهل العلم يقسمونها إلى قسمين، إلى علامات أو أمارات أرضية، وإلى علامات وأمارات سماوية. ونحن سنأخذ يعني التقسيم الذي عليه أكثر أهل العلم من جهة التتابع، من جهة التتابع والحصول، وأيضا نبدأ بما يتعلق بالعلامات الأرضية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.